القاهرة تقدم من البحيرة لمصر ومن عريش لصعيد ومن شمال البلاد ومن بعيد لبعيد يتغير الحال والعادة في رمضان لكن على كل حال أهو كل راضي سعيد. أهلا يا أحبابي مرحبتين أهلا يا أحبابي يا جماهيري وأصحابي يا كل أهالي وقرابي يا مرحب باللي حاضرين يا مرحب باللي حاضرين يا مرحب كل العربان عرب من عدنان وقحطان وأحبابي في كل مكان في بندر ولا وديان وكل الناس المستمعين رمضان في رحاب البادية كل المعازة جملية تضف وباني عطية نازلين الناس سعودية ناس وشامة معروفين. سهرة من إعداد أحلام أبو نوارة، تقديم حنان أنور. الإخراج هبة فؤاد. والمزايدة وشبيلات فارهمية وفراجات والهشيمة والحصيفات والرواشدة وسندات ويا مرحبا المباركين يا مرحبا المباركين والمواض والمجيرات وحساسين وعلامات عدسين وحرامات رواضين والإكسسات الطبابنا والحمادين. أهالينا أبناء البادية والصحراء أبناء قبائل مصر ساكني التلال والرمال والجبال والسهول والوديان والنجوع والقرى والمدن بجميع أقاليم مصرنا الغالية. مستمعينا الأعزاء، كل عام وأنتم بخير، كل عام والأمة الإسلامية بخير. رمضان كريم. مستمعينا الأعزاء، سهرتنا الليلة مع أبناء البادية والربوع المصرية مع ربع أولاد خلاف بمحافظة سوهاج وأبناء بادية الشهيبات بمركز مغاغة بالمنيا وآل مغاوري بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وليلة رمضانية جديدة. ونبدأ سويا أصدقائي المستمعين بالفنان التشكيلي الأستاذ ناصف خلاف محمود، والذي يرسم لوحات تشكيلية من التراث الشعبي البدوي والصحراء المصرية. أهلا بيك يا أستاذ ناصف، وكل سنة وحضرتك طيب. وانت طيبة يا فندم، وأهلا وسهلا بيك وبالبرنامج. أستاذ ناصف، حضرتك في محافظة سوهاج ومن عائلة ولاد خلاف. أنا وليدة ربع ولاد خلاف. أهلا بيك معانا، ولو سألتك عن مظاهر الاحتفال بشهر رمضان الكريم في محافظة سوهاج. هي المحافظة عندنا عشان ربع ولاد خلاف يعتبر جبل، وناس عايشة يعني عيشة نعتبر إن هي جديدة بالنسبة ليهم، ان طبعا كانت احنا ما عندناش عملية خيم، عندنا عملية بيوت زي البيوت اللي هي بيوت الصعيدة كلهم. بس هم يعني الجبل قريب منهم، فهم بيجوا مثلا في شهر رمضان لو العادات بتاعتهم بتبقى العادات معروفة ان هم بيودوا بعضيهم ويبقى الناس مثلا قريبة لبعضيها. تاني حاجة عندنا حاجة لو في مثلا عملية عزة وفي عملية فرح، يتأجل الفرح لعملية العزة ما يتعملش إلا بعد 40 يوم، عشان الناس في بيبقى في مودة وكلهم يعتبر رباط واحد، الرباط الواحد كلهم عيلة واحدة، بيبقى الربع والنجع كل عائلة هي قطعة بنفسها. بس هم كلهم قريبين لبعضهم فبيشتروا خواطر بعضهم. ده من نسبة للعادات والتقاليد في المكان دوت. النهاردة عندي ده اللي بيتصف به المصريين منذ القدم، عملية القرابة وعملية المودة لازم اللي يكون هم مرتبطين ببعضهم، زي مثلا الأماكن الشعبية تبص لها الناس بتشتري خواطر بعضهم. برضو عملية اللي عندنا في النجع وعندنا في القبيلة لازم اللي هي ديت العادات الرمضانية أو في أي وقت من الأوقات الناس بيشتروا بعضهم. تاني حاجة في الأيام رمضان تلاقي المودة تلاقي ناس رايحة والسهرات الرمضانية على حسب التقاليد والعادات اللي هم بيعيشوا فيها، يعني على حسب القرية أو على حسب النجع أو على يعني كان زمان نجوع وكفور، النهاردة بقى في عملية تحضر إنه بقى ينزلوا القاهرة ويشوفوا، والمباني بقت مباني جديدة ما بقاش زي زمان النخل والزرع والكلام من ده، فيعني بقى في تمدن شوية. ولكن العادات الجميلة زي ما هي. أنا لما بجي أطلع هناك باخد من الطبيعة نفس الفن بتاعي التشكيلي، أرسم مثلا وأرجع للقديم أيام ما كانت مثلا ستي وسيدي إن هم مثلا يجي يقعد قدام المصطبة ويقعد ويتلموا حوالين منه ويحكي لهم على أيام زمان، وكانت المكان دخلة وكان المكان هنا بير وكان المكان هنا ساقية، ونفس العملية أنا باخد من الطوابع دي وابتدي أرسم، وأرسم بالعادات بقى، وهي بتحط اللبن وباللبس بتاعها القديم اللي هو اللبس البدوي واللي وحديه أنا بخش بيها مهرجانات، وبنعمل كل سنة طبعا معارض من خلال القاهرة تجسيدك لمظاهر البادية في لوحات جميلة وبظهر الطبيعة بتاعتي أنا اللي هو جذوري، مش أنا مثلا جيت القاهرة وقعدت في القاهرة أنسى الجزر والعائلة ولا كلام من ده، لا أنا لازم المودة، لازم نسافر مرة اتنين تلاتة في السنة. مدى ارتباطك بالمكان يا أستاذ ناصر طبعا غير ان هو أداة لاكتمال عملك الفني؟ لا ده الواحد لما يكون عايز يعني مثلا يفضي من الضغط والعمل وبتاع، أنا في وزارة الثقافة بشتغل على طول عشان بدرب كمان فأنا لازم ان أنا أروح هناك عشان الرؤية ان لسه الحاجات باقية زي ما هي، النخل زي ما هو، الجبل زي ما هو، الناس يعني زي عرب هوارة كده ان هم جيراننا، فاحنا كلنا بنطلع على بعضينا، العادات هي هي والتقاليد هي هي والشدية هي هي، بس بقى في التسامح زي زمان، يعني الكبار بيعرفوا الصغيرين عملية التسامح وعملية ايه الاصول في القبائل وايه لازم نتوارثها من بعضينا عشان ما حدش يتعدى على حد، غير زمان، زمان كان في تعصب مع الكبار بس كان في احترام للكبير، النهاردة برضو في احترام للكبير واحنا بنتوارثها من بعضينا. اهلا بيك معانا يا استاذ ناصف، وقبل ما نسيبك عايزين نسأل بقى اشهر الاكلات واجملها في محافظة سوهاج وداخل ربع ولاد خلف ايه؟ هي الحاجة اللي هي ماشية عادي زي اللي هي ماشية في الصعيد كله، العيش الشمسي والمرحرح، يعني العادات غير مثلا عرب سينا غير عرب، لا هي العادات العيش الشمسي تلاقيه كده بيتعمل ويتحط على الشمس، والأكلات بتاعتنا برضو نفس اللي هي الأكلات القاهرة بس هي تقيلة شوية عشان الخير في النجوع دي بيبقى حاجة يدوي، يعني ان هم يعملوا مثلا السمنة بايديهم، الحاجة بايديهم، الجبنة بايديهم، فهي الأكل اللي هو العادي اللي هو الجبنة القريش الحاجات دي، وتلاقي البني آدم بيعمر، يعني تلاقيه ناشف بيعمر من الأكل ده اللي هي مثلا الدقة، وكله من صنع البلد ما فيش حاجة مثلا بيجيبوها من برا، ان هي مثلا البلد دي كانت متعزلة شوية ان هي جبل، فكنت تلاقي زمان العيل الصغير شايل سلاح، دلوقتي ما فيش الكلام ده بقى، خلاص بقى بنخش على المدن وبنخش بنشوف وكلنا بنخرج وكلنا بنسافر برا، ويعني ومعنا أيضا أصدقائي المستمعين بنت البادية الباحثة في التراث البدوي الصحفية الأستاذة هيام. أهلا بك. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك أستاذة هيام، أنت من محافظة المنيا من قبيلة الشهبات. بطبطو كده. كل سنة وانت طيبة وانت كصحفية بقى أوصفنا بألمك رمضان في محافظة المنيا. تمام. هو مش في محافظة المنيا بس، هو يعني رمضان بيعني لي البيئة اللي أنا خارجة منها، وخاصة البيئة العربية، البيئة البدوية، تمتاز اللهجة البدوية بطابع خاص، وخاصة في الصعيد، على طول الصعيد. بس احنا عندنا العرب بالنسبة الموجودين في مصر، هناك عرب بيقولوا عليهم يعني عرب مشارقة وعرب مغاربة، اوكي، يعني العرب اللي بينتمون لعرب من نجد والحجاز دول بيسموا بعرب المشارقه، عرب المغاربة اللي جايين من يعني جذورهم تلاقيها من الجزائر والمغرب وتونس وليبيا، دول بيسموهم عرب مغاربة، وهدول برضو بتلاقيهم على طول خط الصعيد يعني موجودين وبرضو في بحري، بيقول عليهم قبلي وموجودين في بحري أيضا. طب هل بيختلف مظاهر الاحتفال بشهر رمضان الكريم في عرب المشارقة عن عرب المغاربة؟ لا، هي العادات حضرتك بتكون واحدة يعني العرب كل ولا اختلاف في بعض أكلات أو بعض عادات بسيطة؟ لا، في بعض عادات بسيطة يعني يعني مش الأكلات هي تكاد تكون كلها متساوية مع بعضها، يعني بيتميزوا بالعصيدة هذه، يعني تلاقيها موجودة في العرب المشارقة وعرب المغاربة، نديروا عصيدة يعني. بس أنا ما دقتهاش الصراحة يعني هي عبارة عن عجين بس أنا ما دقتهاش. يعني فكرة العادات بالنسبة للعرب، هم عرب واحد يعني، بس إحنا مقسمينها علشان في جاية من نجد والحجاز وجايين من المشرق المغرب العربي اللي هي ليبيا وتونس والمغرب والجزائر يعني. فيعني رمضان بالنسبة للعرب يعني حاجة مختلفة تماما، وخاصة بنقول عليها في النجع عندنا. طب شوقتينا، وصفنا ليلة من ليالي رمضان. ليلة أنا كنت بروح وأنا صغيرة يعني، كنت بسافر عندنا في النجع هناك في محافظة المنيا في مغاغة، ما بيختلفش كتير يعني، بس هي في الأكلات، الأكلات البسيطة هيك يعني، زي بقول لك إيه، زي العصيدة والبتاء واللبن بالبتاء وهذا بناكله. إزاي بقلمك تخدمي البادية المصرية؟ بص هقول لحضرتك حاجة، هو بالنسبة العرب أو البدو أو البادية عموما مش واخد حقها إعلاميا كإعلاميا يعني، المشاكل والقضايا العربية مش مطروحة إعلاميا بشكل جيد. طب ما ده دوركو كشباب ناشئ بتخدموا البادية. تمام، هي ما فيش يعني ما أتحتش الفرصة، أنت قلم وصوت. تمام، ما أتحتش الفرصة لي أن أنا أقدم بعض المشكلات التي تعاني منها بعض القبائل العربية، ما أتحتش لي الفرصة أن أنا يعني أحل المشاكلهم. أو إحنا المفروض أن إحنا نعمل خطوة للشباب مثلا في الفترة إن شاء الله اللي جاية لاتحاد قبائل العربية، ونشوف بعض المشاكل والقضايا اللي هم بيعانوا منها القبائل العربية داخل مصر. وننتقل أصدقائي المستمعين بكم إلى محافظة المنوفية، ونسعد بلقاء الفنان يوسف رجب مغاوري من آل مغاوري بأشمون بمحافظة المنوفية. أهلا بك يا أستاذ يوسف معنا. أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم. كل سنة وحضرتك طيبة والسادة المستمعين والأمة الإسلامية بخير وطيبة برمضان كريم. أستاذ يوسف، لو سألت حضرتك عن رمضان في محافظة المنوفية، مظاهره ايه واحتفالاته ايه؟ رمضان بيبقى ليه سمات خاصة، تبدأ من ليلة الرؤية نفسها. في ليلة الرؤية نفسها بتتحدد مثلا بكرة رمضان، فالناس بتبدأ بتتزور في الزيارة هنا، بيحصل ايه فيها تجلي لمسألة احترام الكبير، فبيبدأ الصغير بروح للكبير نفسه يعيد عليه يهني برمضان بقدوم رمضان. فبعد كده بتحصل حاجة مهمة تاني، عملية تسامح. التسامح ديت بتيجي نتيجتي أنا لو بيني وبين خصومة، فببدأ بروح للي عنده الخصومة ديت بخبط على بيته بهنيه برمضان، لأن مش هتنفعش صيام أو ما ينفعش في وجود خصومة. فالخصومة بتنتهي في مع بداية الشهر، مع بداية الشهر. تنتهي نهاية كاملة، مش نهاية مثلا اتأجلت لبعد الشهر، لا، بتبقى ايه، بتتحل المشاكل او الخصومات في الوقت ده بدون ما تدخل، بدون حاجات مستفزة، بتنتهي الخصومة سريعا بالتغاضي وبالمحبة. بتبدأ بعد زيارة الكبير كبارات البلد بيبدأوا يزوروا العائلات عيلة عيلة، بتبدأ خصوماتهم بتنتهي، بتبدأ محبة وبتتجلى فيها مظاهر احترام الكبير، نوع من التكافل. طيب عايزين بقى أشهر الأكلات اللي عندكم، أشهر طقوس في رمضان الكريم؟ في رمضان بتبقى بعد صلاة التراويح بتبقى في صمغ وفي سهر للشباب، بتبقى في مثلا ناس بتعرض مواهبها أعمالها، في بتكتر اللي هو الإنشاد الديني بالأخص لأنه شهر فاضل وشهر كريم، فالناس بتعرض مواهبها مثلا من حفظ القرآن من الإنشاد الديني، بتبقى في سهر سمر مع كل الشباب. احنا شايفين معاك مجموعة من العرائس الجميلة من صنع طبيعة ومواد موجودة في طبيعة البادية عندكم. تمام. وصفها لي وصفها للسادة المستمعين، وازاي الفن ده انت بترتقي به في مصر وبترتقي به بالبادية اللي حضرتك منها. انا بعمل عرايس خيوط، عرايس من الخشب، عرايس مونيت، بستلهم منها من تراثي. مثلا انا عامل شخصيه ابو زيد الهلالي. حضرتك بتسترجع التراث المصري القديم وبتقدمه في الفن العرائس. تمام. اللي حضرتك بتصممه. وبتقدمه في حفلات السهر الخاصه بليالي شهر رمضان. تمام. اوصف لي ليله من هذه. في عندي برضك اللي هو ما احنا عندنا بتبقى مشهور الخيل، فعامل عروسة فارس راكب حصان بيشتغل، بشغل على المزمار والطبل البلدي، فالحصان بيرقص نفس الخشب، بيرقص نفس طريقة الحصان الحقيقي، ودي بيستغلها في حفلة سمر. في برضك عندي مجموعة عرايسي، عندي التنورة بعملها نفس النظام معمولة من الخشب. طب لو سألتك عن دور الفن في جذب الشباب وتقديم الفن ده في صورة الشجاعة زي ما انت بتقول واسترجاع لحكايات وذكريات التراث المصري القديم، ازاي بفنك تصل الى هؤلاء الشباب؟ هو مجرد بنحتاج ان وسيلة جذب اصلا. تمام. بنحتاج دعم في ان احنا نعرض الفن دوت، بنحتاج من قصور ثقافة، ما تبقاش الدنيا هم في وادي واحنا في وادي، ما فيش اهتمام بالبادية بحد ذاتها، بيهتموا بأشياء تانية خالص، بيهتموا بفنون تانية. الفنون بتاعتنا بتبقى لوم ان الأجداد هي اللي بتبقى حافظة كنز التراث ويقدم من خلال الشباب اللي زيكو. طيب أمنيتك إيه للفن ده في مصر؟ أتمنى أن الفن ده يحصل أن طفرة وتطور للفن دوت، وفنانين كتير يبدأوا يجربوا يشتغلوا الفن دوت، لأن في حاجات كتير جدا نقدر نعالجها بالفن. والعلاج بالفن حاجة معترض بيها، سواء إذا كان موسيقى، فن تشكيلي، شغل أعمال يدوية. الأطفال ومدى انجذابهم لهذا الفن الجميل اللي بيقدم من خلال السهرات الرمضانية. الأطفال في السهرات الرمضانية، الأطفال في السهرات الرمضانية أشياء تراثية، فالحاجات التواصية سواء أغاني سواء مواويل بتبدأ تحفظها، فيبقى دوت فرصة لأن التواصي دوت يتنقل من جيل لجيل، بتبقى الذاكرة السمعية للأطفال بتقبل وبتسمع ماشي، فبتبدأ تقلد الكبير، بتبدأ تنفذ الفن دوت بإيديها، بتبدأ المواهب عندها تنمو ماشي، وتبدأ في تقليد اللي هو الشخص دوت أو تقليد الفن ده. طيب وده يخليكوا تقع على أيديكوا أمانة، وهي أمانة التوصيل وتوصيل تمام. هؤلاء الأطفال والشباب إلى هواية معينة أو فن معين. تمام. أنا قريتي بتشتغل بالسجاد اليدوي. فمسألة الفن موجودة فيها من الأجداد، فحفظ التراث موجود، بس مسألة اهتمام الدولة بيها بالقرية، اهتمام الدولة بالفن نفسه، تطوير الفن دوت، أصول ثقافة بعيدة عننا خالص، ما بتفكرش مثلا إلا فمثلا ساعة لما يكون في معارض تيجي تستعين باتنين تلاتة وخلاص. ولكن الفن ممكن احنا معرضين لان مثلا بعد جيل او اتنين حاجات فنية تضيع مننا، حاجات تواصية تضيع مننا، وفي كنوز تواصية ممكن تكون راحت. لا، طول ما في شباب ونماذج مشرفة ومنتجة زي اللي أنا شايفاها النهاردة، لا إن شاء الله تراثنا باقي إن شاء وفننا الله. باقي إن شاء الله. دلالين أحبابي علي مدلالين، وذوبوا لي قلبي أشواق وحنين. مدللين احبابي علي مدللين وذوبولي قلبي اشواق وحنين وانا لو ادلل أصدقائي المستمعين، بنرجع معاكم إلى محافظة سوهاج ونسأل أستاذ ناصف خلاف وهو الفنان التشكيلي، وأقول لك يا أستاذ ناصف، كيف يساعد الفن التشكيلي في وصول صورة مصر الجميلة إلى العالمية؟ إحنا كل سنة بنعمل الخيمة، وديت بنعملها في المعارض الدولية، وبنعمل الخيمة بنجيب جميع القبائل من الشرق للغرب، بنجيب من سيناء، من جميع القبائل بتيجي بتتفرج على فننا، وهم بيشكرونا ان احنا سفير ليهم في القاهرة، ان احنا بنعرضهم ان هم مهمشين. النهاردة مع البنا ومع الريس يعني بيقول لك هنعمر سيناء ونعمر القبائل ونعمر العشائر، واجتمع بشيوخ القبائل كلها، فاحنا هنا سفرهم. احنا بنعمل الخيمة كل سنة في معرض الكتاب، بنعملها في النوادي، فاحنا بنعرض فننا، وتعرفنا ان احنا بنعرض الفن البدوي، فاحنا مش ساكتين. حتى شيوخ القبائل والعشائر بيجوا بيقولوا انتوا سفرائنا هنا، احنا مهمشين وانتوا بتعملوا. يعني احنا لسه كنا عاملين معرض في هيئة الكتاب، عملنا الخيمة على حسابنا. ولما عملنا الخيمة جانا من فلسطين، يعني جانا محمد الدرة بالسفير الفلسطيني بوفد فلسطيني، جانا من مطروح، جانا من جميع القبائل العربية، وقال له انتوا السفراء بتوعنا هنا، ان انتوا بتعرضوا الحاجة بتاعتنا. حتى احنا كنا عايزين ان احنا كمان نعمل ايه، يعني الحاجة البدوية اللي هي التراث، اللي هي الاعشاب والكلام من ده، كان فنان وهو شغال في العملية دي، غير ان هو فنان بيغني، قال لي انا عايز اعرض الحاجة ديت ونوريهم زيت الزيتون ونوريهم الحاجة دي. قلت له باذن الله احنا لما نعمل الحاجات ديت في النوادي ونعملها في المعارض الدولية لازم ان انت تعرض الحاجة دي. كان معانا برضو واحد زميل لنا كان محمد العريش، كان عارض اللبس السينا، وكان الناس مش هقول لك يعني اقبال على الشيء دوت، ان هم بيفرحوا بالشيء دوت. يعني حتى البنات كان كل المصنوعات اليدويه، كل المصنوعات اليدويه اللي هي عن الباديه، اللي هو الحزام والبيشه والطرحه، كانوا بيتصوروا بيها. طب استاذ نصف، هل بتكتفوا بالمعارض ولا بتعرضوا حاجاتكم عبر شبكات التواصل الاجتماعي ونماذج من المنتجات اليدويه في جميع انحاء العالم؟ انا عشان في وزاره الثقافه لازم ان انا مثلا كل معرض لازم ان انا اشارك فيه. حتى لو هم ما ساعدونيش، انا بالخيمه بالطريقه البدويه، اول ما بيشتغل الشغل اللي هو الغنى البدوي مع الحاجه دي، بتلاقي الناس، ما اقول لك يعني الخيمه ما كانش واحد يعرف يحط رجله فيها، في سبيل ان هم جم يعني من جميع القبائل، احنا كلنا مرتبطين ببعضينا. ما انا بقول لك تلاقي في رمضان العادات واحد، اللي هي الرواء باللبن، تبص لاقي التمر باللبن، الحاجه اللي هي عاديه، فاحنا التراث ده بننقله للقاهره وبنقول لهم ده هو ده تراثنا، فهم بيجونا، وكل القبائل بتيجي وبتشوف. يعني احنا مش قاعدين في القاهره ان احنا مثلا، لا، احنا سفراء للقبائل وعشائر بتاعتنا بالساكتين. انا في الفن التشكيلي كل فني اكتريته عن قبيلتي وعن تبص لاقي كل لوحه كده، وتعرفنا في الفن التشكيلي في قطاع الفنون التشكيليه ان احنا بنمثل الباديه في مصر. هم بيجوا يعني الشيوخ العشائر بيقول لك احنا مهمشين، انتوا هنا سفراءنا بتوصلونا للمدن، ان هم ما يعرفوش عنهم حاجه. يعني اللي بيجي بيطلع مثلا شرم الشيخ، ولا يطلع الغردقه، ولا يطلع، بيطلع الاماكن دي بيطلع عشان يتنزه. مين اللي هو دليله؟ هو البدوي. لو في سفاري او بتاع، هو حافظ الجبل زي ما احنا حافظين مثلا القاهره هنا. فاحنا على طول بنبتدي ان احنا سفراء ليهم، وبنبتدي نشتغل عليهم ونبتدي نظهر الحاجة ديت ما بنسيبهاش، مش عملية ان احنا اتنقلنا للقاهرة فاحنا نسينا الاصل او نسينا البداية، فاحنا بننقل الثقافة بتاعتنا وكله بيطلع عليها وكله بيشوف مثلا العادات بتاعتنا والتقاليد بتاعتنا، مع ان احنا قعدنا في القاهرة بس ما ننساش الجزر بتاعتنا والعيشة بتاعتنا اللي هي بتاعت اجدادنا وابائنا، وهم كمان سابوها امانة في ايدينا، فاحنا يعني بالسكتين. في الأوبرا عملنا، في معرض الكتاب عملنا، في طلعت حرب نادي طلعت حرب عملنا، الخيمة على طول بتتنقل معنا، بل هم كمان بيساعدونا بيبعتوا لنا. شيخ القبائل يقول لك لا تعال خدها من عندي، ان انا بنشر التراث البدوي، يعني انا بسيبه. ليه؟ العرب كلهم واحد، احنا بيسمونا شبه الجزيرة العربية، احنا من هنا لغاية اسبانيا، فكل العرب يعني النهاردة الشباب كمان زي زمان كان مقفول عليه، لا ده النهاردة الشباب بيسافر أمريكا وبيسافر فرنسا وبيسافر لندن، ومن الكلام بتاعه بيتعرف ان ده بدوي، فاحنا ما نقولش ده بدوي وده بتاع، بنقول كلنا عرب. يعني تلاقي اللهجة السورية زي اللهجة الصعيدية، تلاقي يعني الفنانين السوريين النهاردة لما بيجوا يتكلموا وبيعملوا تمثيليات عن الصعيد هي اللهجة أصلا لهجة عربية. أوه. ما فيش قولة بدوي وقولة قاهري ولا بتاع، كلها عرب. كل سنة وحضرتك طيب، وأمنياتك إيه لمصر؟ كل سنة وانتوا طيبين للشعب المصري كله، احنا عايزين الرخاء والخير وتعدي سنة جميلة على الشعب المصري، ويعدي عليه رمضان بخير وبصحة وبعافية، والناس يكون عندها أمل ان بكرة حلو وجاي معانا بإذن الله كويس جدا. واحنا هنا برضو من خلال البرنامج بتاعكم بننشر برضو ان كلها عرب، ما فيش قولة بدوي وقاهري، هي كلها عرب مصر. وكل سنة وانت طيب. وانت طيب أستاذ يوسف، كل سنة وحضرتك كل طيب. كل سنة وحضرتك طيبة والأمة الإسلامية بخير وسعادة يا رب، ربنا يجعلها رخاء للأمة العربية والأمة الإسلامية ومصر يا رب. أمنياتي لمصر بالسعادة والتقدم والرخاء، وأمنياتي للشعب المصري بالرخاء والأمل، لأن الأمل هو الحياة. الصحفية الجميلة الأستاذة هيام، كل سنة وحضرتك طيبة، وحضرتك ورمضان كريم. وأمنياتك إيه في النهاية لمصر؟ والله أنا أمنياتي كبيرة جدا جدا جدا. أنا بتمنى يعني أن احنا نكون على قلب رجل واحد زي ما بيقولوا، كل فئات الشعب المصري، يعني ليس فقط العرب أو القبائل العربية فقط، وإنما لكل مصري خائف على مصر لابد أن نكون يد واحدة، ويا رب يعود الأيام القادمة على خير بمصر وباليمن والبركات إن شاء الله. أصدقائي المستمعين، شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير. كنتم مع رمضان في رحاب البادية، سهرة من إعداد أحلام أبو نوارة، تقديم حنان أنور، الإخراج هبة فؤاد.